بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مجلس من مجالس كتاب تقريب النفع للشيخ علي الضباع عليه رحمة الله، مع المجلس العاشر. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وجعلنا ممن يقبلون الحق ويعملون به. اللهم آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند بداية باب هاء الكناية، وزي ما احنا عارفين ان كتاب تقريب النفع يسير على شرح القراءات السبع، ابتدأ بمقدمة شرح فيها معنى القراءات والقراءة وجمع القراءات والقراء السبعة ورواتهم وطرقهم، ثم بعد ذلك بدأ بالأصول كما سار عليها الأئمة من قبل. بدأ بسورة الفاتحة، بدأ بالاستعاذة ثم البسملة ثم سورة الفاتحة، وبعدين باب الإضغام الكبير، ثم الآن مع باب هاء الكناية. باب هاء الكناية. طيب، أول شيء لازم نتفق عليه جميعا، ان اي موضوع بتدرسه لابد انك تعرف عنوان هذا الدرس. اي موضوع بتدرسه لابد ان تعرف عنوان هذا الدرس. عنوان درسنا اليوم درس هاء الكناية. ما هي هاء الكناية؟ قال الشيخ الضباع: وهي في عرف القراء عبارة عن، إذن هيبدأ بتعريف هاء الكناية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيبدأ هنا بتعريف هاء الكناية اللي هي هاء الضمير. قال الشيخ الضباع: هاء هي عبارة عن هاء الضمير المكنى بها عن المفرد المذكر. عن المفرد المذكر، يعني هاي الكناية تخص رقم واحد المفرد المذكر فقط. طيب، المفرد المذكر الغائب رقم اتنين، مخصصة المفرد المذكر رقم اتنين الغائب، أصلها الضم. يبقى أول حاجة تعرفها هاي الكناية هي هاء الضمير المكنى به عن المفرد المذكر الغائب، وأصلها الضم. يعني ايه أصلها الضم؟ يعني دائما تقرأ مرفوعة إلا إذا أتت الرواية بعكس ذلك. يبقى أصلها الضم. ليه دائما نجيب في العلوم الشرعية أصل الأشياء؟ بنجيب أصل الأشياء حتى نرجع إليه عند الاختلاف. حتى نرجع إليه فين؟ عند الاختلاف. وإذا اختلفنا فيه نقول أن أصله كذا، لنرجع إلى الأصل. وأصلها الضم إلا أن يقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة، فحينئذ تكسر. إذا متى تكسر هذه الضمير؟ رقم واحد إذا وقع قبلها كسرة، رقم اتنين أو إذا وقع قبلها ياء ساكنة. ستأتي لنا كل هذه الأمثلة. يبقى أول شيء عرفنا هاء الضمير، هي هاء الضمير المكنة بها عن مفرد المذكر الغائب. رقم اتنين، أصل هاء الضمير هذه هي الضم، أن تكرهها مضمومة إلا إذا كان قبلها ياء كسر، إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة، فحينئذ إيه تكسر. طيب، ولها في كتاب الله تعالى 4 أحوال. يعني إيه لها 4 أحوال؟ يعني لها 4 أحوال يا شباب، يعني أنت عارف دائما إن الحروف اللغة متجاورة مع بعضها عشان تكون كلمات، والكلمات مجاورة للكلمات الأخرى. طيب، أي حرف في الكلام بيقع بين حرفين، أي حرف في الكلام لازم سيقع بين حرفين، صح الكلام ده ولا لا؟ طيب، عندنا هاء الضمير حرف من ضمن الحروف وحتما ستقع بين حرفين. أحوال هاء الضمير عندما تقع بين حرفين لا تزيد عن 4 أحوال، لا تزيد عن ايه 4 أحوال. رقم واحد، أن تقع بين ساكنين، يعني ما قبلها ساكن وما بعدها ساكن. يبقى الوقت احنا بنتكلم عن ايه؟ عن أحوال هاء الكناية الذي وقعت في اللغة عموما أو في القرآن، إن لها كم حالة؟ 4 أحوال. رقم 1، أن تقع بين ساكنين، مثل إيه؟ فيه القرآن. إذا هاء بتاع اللي في كلمة فيه وقعت بين الياء الساكنة في الأول وبين ألف الوصل بتاعة القرآن، إذا وقعت كذا بين ساكنين. أيضا مثل إيه؟ آتاه الله وقعت بين الألف والألف. ومثال آخر، تذروه الرياح، وقعت بين الواو الساكنة الواو المادية الساكنة، ووقعت بين ألف الوصل بتاعة الرياح. يبقى دي أول حالة أن تقع بين ساكنين. رقم 2، أن تقع بين متحرك وساكن. يبقى احنا خدنا أول حالة أن تقع قبل ساكن، وما تقع قبل ساكن ده يا شباب لها حالتين. لما تقع قبل ساكن لها حالتين، إما يكون قبلها ساكن وإما يكون قبلها متحرك، يبقى دي حالتين لها. لما تقع قبل ساكن دي لها حالتين فيها، إن يكون قبلها متحرك أو يكون قبلها ساكن. خدنا أول حالة إن هي قبلها ساكن وبعدها ساكن، تاني حالة إن يكون قبلها متحرك وبعدها إيه ساكن، مثل اسمه المسيح، اسمه مو الميم مضمومة، اسمه المسيح بعد ألف، وله الملك قبلها لا متحركة، لا له، يبقى وقعت قبل متحرك، وقعت بعد متحرك وقبل ساكن. مثال آخر، على عبده المكسورة، على عبده الكتاب، يبقى قبل متحرك وبعد بعد متحرك وقبل ساكن. طيب، أول حالتين دول ما حكمهم؟ أول حالتين إيه هما الحالتين؟ أن تكون بين ساكنين رقم 1، رقم 2، أن تكون بين متحرك وساكن، وضربنا لها الأمثلة، وضربنا لها الإيه؟ الأمثلة. قال: وهذان، الضمير المثنى هذان يعود على الحالتين الأوليين اللي إحنا اتكلمنا عنهم، لا خلاف في عدم صلتهما، لا خلاف في عدم صلتهما، يعني كل القراء لا يصلون هاء الضمير في الحالتين الأولتين. تمام كده؟ يعني ايه صلة الهاء الأول؟ يعني ايه صلة الهاء؟ يعني إما أوصلها بواو مادية له، له أقرأ واو، أو بياء مادية أيضا به، به، كأن الواو والياء تماما مكتوبة في الكلمة، لابد أن تنطق، لأن كثير من الذين يقرؤون لا يصلون الهاء، لا يصلون الهاء. ليه ما بصلهاش؟ لأنه مش متعود في قراءته أن يقرأ، أن يمد المد الطبيعي أصلا، لأن الواو الصلة والياء الصلة دي عبارة عن مد طبيعي، فهو ما متعود أن هو متعود ان هو لا يمد مد طبيعي، فكونه متعود مد لا يمد مد طبيعي فلا يصل هاء الضمير، لا يصل ايه هاء الضمير، وده خطأ، هذا خطأ. يبقى اول شيء، اول حالتين لا توصل لجميع القراء، ايه السبب؟ طيب انا قلت ما نوصلها، لما نوصلها بنوصلها بإيه؟ بواو مادية أو ياء مادية. طب الياء المادية والواو المادية دول متحركتان ولا ساكنتان؟ الحروف المادية متحركة ولا ساكنة يا شباب؟ نعم نعم يا أبو رحمة، الصوت بعيد؟ بصراحة مش بتكلم من مايك، يعني بفتح أصلا دايما اللابتوب كده وبتكلم على طول، ممكن يكون أنا مهدي الصوت شوية كده. كده علي، كده الصوت علي، كده الصوت كويس، تمام الحمد لله. طيب الواو المادية والياء المادية دول يا شباب متحركتان ولا ساكنتان؟ جزاكم الله خيرا. ساكنتان. طيب لما اجي اوصل هاء الضمير في الحالتين الاولانيين هوصلها بياء ساكنة او بواو ساكنة، وفي الحالة دي هي اصلا هاء الضمير واقعة قبل ساكن، فمش هينفع يلتقي ساكنان، يبقى اذا لا توصل لجميع القراء. يبقى في الحالتين الاولانيين لا نصل هاء الضمير. طب ليه ما بنصلش هاء الضمير؟ حتى لا يجتمع ساكنان، حتى ايه لا يجتمع ساكنان، لان احنا قلنا الصلة اما واو ساكنة او ياء ساكنة اللي هما الياء والواو المادية، ففي الحالة دي بيكون بعدهم ساكن ايضا، فمش ينفع اصل لحتى لا يلتقي ساكنان. يبقى كده خلصنا الحالة، يبقى خلصنا الحالة الأولى والحالة الثانية. الحالة الثالثة لهاء الكناية، هنبقى أول حالتين اللي هما إن هي تقع قبل ساكن، وقبل ساكن ده بنفرعه، إما تكون بعد ساكن أو بعد متحرك. طيب في الحالة الثالثة أن تقع قبل متحرك، يعني احنا لو عندنا، ممكن اشغل الرسام ونشغله على الزوم عشان نوضح الفكرة، نوضح الفكرة فقط. ادي الرسام وادي الزوم، واضح الكلام كده يا شباب؟ طيب عندنا ادي يا عم في، طيب ادي هاء الضمير. هاء كلام واضح على الشاشة. هاء الضمير. منها نديكو درس في الرسام، ومنها نديكو درس في هاء الكناية. كلام واضح يا شباب اللي بتوع الزوم. الرسام واضح. هاء الضمير إما أن تقع قبل إما أن تقع قبل رقم واحد. ورقم اتنين. رقم واحد اهي في اللي على الشاشة، قبل ساكن وهنا اما ان تقع قبل متحرك. طيب الساكن دون، الساكن ده بنقسمه قسمين، إما يكون في حالة ما تقع قبل ساكن، إما أن تقع يبقى رقم واحد رقم واحد بعد ساكن وقبل ساكن. اصبر يا ابني. بعد ساكن وقبل ساكن مثل ايه؟ زي ما ضرب لنا الشيخ الضباع، مثل في القرآن. مثل فيه القرآن. رقم اتنين. رقم اتنين أن رقم اتنين بعد متحرك وقبل ساكن. مثل الجماعة بتوع المكسر يصبروا معانا شوية، ولا إما يخشوا على الزوم عشان يشوفوا الكتوبة. الكتابة يعني بتوع زمان كانوا بيقول لك الكتوبة. مثل اسمه المسيح، اسمه المسيح. الكلام ده واضح لبتوع الزوم؟ انا بدي اسأل سؤال، انا عاوز افهم. واضح يا شباب بتوع الزوم؟ انا مش شايف الشات في حاجة. واضح؟ طيب تمام. يبقى اول حاجة هاء الضمير دي بتقع قبل ساكن او قبل متحرك. طيب لما تقع قبل ساكن، إما أن تكون هي هاء الضمير نفسها بعد ساكن وقبل ساكن زي ما كانت تقع قبل ساكن، أو بعد متحرك وقبل ساكن، مثل وفي هاتين الحالتين لا توصل. ولا وهنا لا توصل لجميع القراء. نلون لكم الكلمة بتاعت لا توصل لجميع القراء دي عشان كل شوف. يبقى في الحالة دي، في الحالة ده اللي احنا عملناه ده يا شباب، ده توصل لجميع القراء في المربع ده كله. يبقى في المربع ده كله لا توصل لجميع القراء. طيب هنا بقى نخش على موضوع قبل بعد متحرك، اللي هي بتقع قبل متحرك. تقع قبل أن تقع بين متحركين مثل بي كثيرة. يبقى رقم واحد تقع بين متحركين مثل به. انا اقول لكم به دي عشان تتضح. اهي به كثيرا. خلاص انا لو قلت لكم حرف الصلة عشان يبقى ايه واضح ان هو زايد على الكلمة. رقم 2 ان تقع بين ساكن ومتحرك. تقع بين ساكن ومتحرك مثل فيه هدى، زي ما هي اول حاجة خدناها هنوصلها برضو. لا مش هنصل دي لان فيها خلاف. تمام كده يا شباب. طيب في الحالة الأولى أغير لكم اللون شوية عشان الجماعة اللي بيحبوا الألوان. في هذه الحالة وهنا توصل لجميع القراء. دي في الحالة الأولى. احط لكم على عشان ما حدش يتلخبط، احط لكم على ده اهي. وهنا توصل لجميع القراء اهي. دي في رقم 1. رقم 2 يصلها الامام ابن كثير فقط. يصلها الامام ابن كثير فقط. فقط ويوافقه حفص في كلمة فيه مهانة، بس طبعا دي مش هنقولها لأن دي مستثناة من القاعدة. يبقى الكلام ده واضح على الشاشة يا شباب، الكلام اللي احنا رسمناه على الشاشة لحالاتها الكناية والصور بتاعتها يعني ومتى توصل. واضح؟ طيب تمام. احنا ممكن نديها برضو لون خفيف عشان الالوان الزاهية دي، عشان نبقى نحطها لكم. نخلي دي لحظة في مربع برضو عشان الالوان مش تخش في بعضها، وناخد لون اخر مخالف. لون هادي كده عشان محدش يتضايق منه. كده وروح ملونين الكل كده زي ما انتم شايفين كده. اديت منظر مش منظر يعني، انا جايين منظر، استغفر الله العظيم. احنا عشان ايه؟ نحبب الناس للقراءات يعني. نخرج من هذه، هيقول لك احفظها. نعم نحفظها عشان ممكن نحطها لكم في المجموعة. نحفظها هنا برقم مثلا وليكن حرف العين. ماشي، حرف العين، حرف العين، ما فيش مشكلة. نخرج من ال اوكي. الله يحفظك. يبقى احنا لخصنا لكم بالرسمة الواضحة دي على الرسام موضوعها الكناية. ده القواعد، ده القاعدة الأصلية فيها لكل القراء، إن هي إما تقع قبل ساكن أو تقع قبل متحرك. ولما تقع قبل ساكن، إما أن تقع بعد ساكن أو بعد متحرك، وفي الحالتين دول لا توصل لجميع القراء. رقم ثلاثة، إما أن تقع بعد متحرك قبل متحرك، ولما تقع قبل متحرك إما أن تقع قبل ساكن، دي بيصلها ابن كثير فقط، أو تقع بعد متحرك وبعد وقبل متحرك، في الحالة دي بيصلها إيه؟ جميع القراء. نقرأ كلام الشيخ الضبع. وكم قال لك الثالث، أن تقع بين متحركين نحو به كثيرا. قال له صاحبه وهو أنه هو، ولا خلاف في صلتها حينئذ بياء إن كان قبلها كسرة، أو وبواو إن كان قبلها ضمة. إن كان قبلها، إن كان قبلها ضمة، نعم، أو فتحة، لأنها حرف إيه؟ خفي. يبقى احنا بنوصل هذا الضمير ليه؟ قال لك لانها حرف خفي، لان الصله دي بتاكدها شويه، بتمكنك من نطقها. يبقى ايه السبب في صله هذا الضمير؟ لانها حرف خفي، اضعف الحروف، فلما نصلها بياء او بواو بنمكنها من القراءه، تتمكن لكي تتمكن من قراءتها. تمام كده؟ لأنها حرف خفي، نعم، إلا مواضع اختلف فيها، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. هو إيه إلا مواضع دي؟ معنى كلامه إيه إلا مواضع؟ بيستدرك على يا شباب، بيستدرك على اللي هي قاعدة أن القراء بيصلوا هذا الضمير إذا وقعت بين متحركين. بيستدرك على القاعدة دي، هي الأصل فيها إيه؟ إذا وقعت بين متحركين يصلها جميع القراء، إما بواو إذا كان قبلها كسر، إما بواو إذا إما بياء إذا كان قبلها كسر، وإما بواو إذا كان قبلها ضم أو فتح. طيب، استدركنا من القاعدة دي إلا مواضع اختلف فيها. اختلف فيها بناء على إيه؟ بناء عليه، بناء على القواعد العربية؟ لا، اختلف فيها بناء على ما أتت به الرواية من الوصل وعدم الوصل. بناء على ما أتت به الرواية على الوصل وعدم الوصل. طيب، إلا مواضع اختلف فيها سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. الرابع ده بيتكلم عن ايه يا شباب؟ الرابع، الحالة الرابعة من هاء الضمير. يبقى الحالة رقم أربعة، أن تقع بين ساكن ومتحرك زي ما شفت في الصورة كده، نحو إيه؟ فيه هدى. ابن كثير فقط اللي بيقرأ كده، فيه هدى، باقي القراء فيه هدى، فيه هدى كسر فقط. خذوه فاعتلوه، خذوه فاعتلوه، قبل ساكن، بعد ساكن، وبين وقبل متحرك. خذوه بعد واو اهي، خذوه، فا متحرك، يبقى تقع بعد متحرك، بعد ساكن وقبل متحرك. مثال آخر، اجتباه، اجتباه يبقى بعد ساكن ألف الوصل، وهذا و متحرك، وهذا مختلف فيه اللي هو إيه اللي هذا اللي هي القاعدة رقم 4 فيه، فابن كثير يصل الهاء منه بياء مادية إن كانت مكسورة، ويصلها بواو مادية إن كانت مضمومة. يبقى اللي بيصل أو القاعدة يصل القاعدة هذه فقط إذا وقعت بين ساكن ومتحرك، بيصلها فقط مين؟ الإمام ابن كثير فقط. ويوافقه حفص في قوله تعالى فيه مهانة، سيدنا حفص وافق سيدنا ابن كثير فقط في هذه الكلمة فيه، لأنها بين أو بين ساكن مو مهانة ومتحرك، فانطبقت هذه القاعدة على ابن كثير ووافقه فيها سيدنا الإمام حفص رضي الله عنهم جميعا. تمام. وقرأ الباقون بغير صلة. يبقى إذن القراء كلهم، جميع القراء أجمعوا على صلة هاء الضمير في حالة واحدة. ملخص الكلام، جميع القراء أجمعوا على صلة هاء الضمير في حالة واحدة، وهي أن تقع بين متحركين. وانفرد ابن كثير رقم 2، احنا قلنا جميع القراء وصلاة بين متحركين. رقم 2، انفرد ابن كثير بصلة هاء الضمير في حالة واحدة فقط أيضا، إذا وقعت بين ساكن في الأول ومتحرك الثاني، دي ابن كثير فقط اللي بيصلها، ووافقه حفص في كلمة فيها مهانة. باقي الحالات الأربع اللي هما الحالتين التانيين اتفق القراء أيضا على عدم الصلة فيهما. ده ملخص الكلام. ده ملخص باب هاء الكناية. ده ملخص باب هاء الايه؟ الكناية. الكلام اللي هيجي لنا بعد كده ده من المستثنيات من القواعد. كل الكلام اللي هيجي بعد، يعني الشغل اللي احنا ذكرناهم دولي ده كله باب هاء الكناية وباب هاء او باب هاء الضمير. ده القاعدة، ده هذه القاعدة لجميع القراء فيها. كل الكلام اللي سيأتي بعد ذلك ان كان 7 كلمات او 10 كلمات او كأكثر او اقل، هذه الكلمات مستثناة من القاعدة، من قواعد الأصلية. نعم ابن كثير، ما احنا الحالة الأولى قلنا كل القراء، وقلنا رقم 2 ابن كثير بينفرد إذا كان بين ساكن ومتحرك. نعم، يعني ابن كثير بيصل الحالة الأولى والرابعة. أحسنت، الأولى والرابعة على تقسيمنا احنا، مش على تقسيم الشيخ الضباع، على تقسيمنا اللي احنا قسمناه الآن. طيب ندخل بقى في المستثنيات، ندخل في المستثنيات. وقرأ الباقون بغير صلة، قال وقد خرج عن ذلك 12 حرفا اختلف فيها بين الإسكان والتحريك والصلة وعدمها. يبقى إذا الخلاف في هاء الضمير بيقع بيدور بين ايه؟ إما إسكان الهاء بيقرأها بالسكون، إما أن أحركها. طيب في حالة ما أحركها، إما أن أقرأها بالصلة أو عدم الصلة، اختلاس الحركة يعني. يبقى عندي 3 حالات لهاء الضمير: سكون، حركة مع الصلة، حركة مع عدم الصلة. دي 3 أوجه خلاف هاء الضمير. ثلاث أوجه الخلاف هي الضمير. رقم واحد إسكان، اتنين حركة مع الصلة، ثلاثة حركة مع الاختلاس أو مع عدم الصلة. دي ثلاثة أوجه ليه؟ اللي هيقع فيها الخلاف بين القراء، اللي هي أوجه الخلاف. ممكن تلاقي قارئ له ثلاث أوجه في نفس الكلمة، ثلاث أوجه في نفس الكلمة. يبقى لازم، يبقى في الحالة دي لما تيجي تقول وله الخلف، وله الخلف، لابد انك تحدد بقى. ما انت عندك ثلاث اوجه خلاف، لما تقول له الخلف انه يبقى يكون انه واحد من ثلاثة. ممكن تفهم من السياق، ممكن واحد مثلا يعني مش هيفهمها من السياق، لابد انك تحددها له. رقم واحد، ايه رقم واحد يا شباب؟ رقم واحد من الكلمات المستثناة من قواعد هاء الضمير، منها قال الشيخ الضباع منها 4 أحرف في 7 مواضع، وهي عد ال4 أحرف دول: يؤديه إليك، ولا يؤديه، إيه ده؟ يؤديه إليك، هي نفس الكلمة يعني، ولا يؤديه إليك بآل عمران، نؤتيه منها، وهو موضعان بها، وموضع بها يعني اقصد بآل عمران، وموضع بالشورى، ونوليه ما تولى، ونصليه جهنم بصورة النساء. يبقى دول 4 أحرف، كلمة يؤديه، كلمة نؤتيه، كلمة نوليه، كلمة نصليه. 4 كلمات نقول على 4 أحرف يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لك ايه؟ فأسكن الهاء من هذه الكلمات الأربع أبو عمرو وحمزة وشعبة. أبو عمرو وحمزة وشعبة بيقرأوا هذه الكلمات بالإسكان: يؤديه إليك، نؤته منها. طالما سكنها مش هيصلها، يعني خليك فاطن، طالما سكنها فلن توصل. ليه لن توصل؟ لأن الصلة بتكون ساكنة، فمش هينفع أسكنها وأصلها بحرف ساكن أيضا، واخد بالك؟ يبقى كلمة يؤديه إليك، نؤته منها، بالشورى، نوله ما تولى، نصله جهنم. هقرأ بإسكان هذه الكلمات كلها أبو عمرو وحمزة وشعبة. رقم 2، يبقى دي رقم 1 قرأها بالإسكان أبو عمرو وحمزة وشعبة. رقم 2، كسرها من غير صلة قالون وهشام في أحد وجهيه. قالون وهشام قرأوها بالكسرة فقط: يؤديه إليك، يؤديه إليك. طب ما تقرأها يؤديه إليك لهشام، هقرأها بكم حركة شباب؟ يؤديه إليك بكم حركة؟ طبعا لن تكون من قبيل بالكسر. نعم، ليه؟ لأنها ليست من قبيل الصلة، ليست من قبيل المنفصل، لأنه لم يصلها، قرأها بالكسرة فقط. قرأها بالكسرة فقط. يؤديه إليك، نؤته منها، نصله جهنم، كسرة فقط. قال لك وهشام في أحد وجهيه، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس. وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس. لحظة، أقفل المروحة دي ولا إيه؟ عشان اجيب لي طيب، وبيق العداني تمام يا شباب، احنا فين؟ قال لك وبه قرأ الداني، ايه به دي؟ يقصد على الوجه، على الوجه بتاع سيدنا هشام اللي هو الكسر من غير، من غير ايه؟ من غير صلة. وبه قرأ الداني على بالفتح فارس، ولم يذكر في التيسير سواه، ولم يذكر في التيسير سواه. طب ليه بقول كده ولم يذكر في التيسير سواه؟ لأن الإمام الشاطبي ذكر الوجهين، فبنبهك على أن أصله التيسير هو الوجه، هو وجه القصر فقط مع عدم الصلة، قصر فقط مع عدم الصلة لسيدنا هشام، ولم يذكر في التيسير سواه. والثاني له تحريك الهاء فيهن بكسرة مشبعة، وبذلك قرأ الباقون. يبقى الأربع كلمات دول هما الشباب فيهم كم وجه خلاف؟ ثلاثة، سكون لأبو عمرو وحمزة وشعبة، الكسرة مع القصر، كسرة مع القصر لقانون هشام نؤته منها نصله جهنم، يعني كسرة فقط. وباقي القراء بالإشباع. يعني ايه بالإشباع؟ يعني بالصلة، من الآخر كده بالصلة. من يقرأ بكسر المنفصل يقرأ بحركتين، من يقرأ بتوسط المنفصل يقرأ بأربعة، من يقرأ بمد المنفصل يقرأ بستة. بمد المنفصل يعني ورش وسيدنا حمزة يقرأ بإيه؟ بالصلة، مع إن سيدنا حمزة هنا بيقرأ بالإسكان. إحنا بنتكلم على العموم، يعني إحنا بنتكلم على العموم. يبقى ثلاث أوجه خلاف في هذه الأربع كلمات. طيب ننتقل إلى كلمات أخرى مستثنيات من القاعدة، ومنها قوله تعالى فألقه إليه، فألقه إليهم أو فألقه إليهم على من يصل بالنمل، واختلافهم فيها كاختلافهم في الأربعة المذكورة، يعني نفس أوجه الخلاف الثلاثة المذكورة في الأربع كلمات المذكورة قبل دي، إلا أن مستثنى من المستثنى أهو حفصا أسكن الهاء مع من أسكنها، يبقى حفص هينضم للجماعة بتوع السكون. احنا كان مين اللي بسكن؟ أبو عمرو وحمزة وشعبة، هيبقى عاصم كامل لأن حفص معاهم، أبو عمرو وحمزة وعاصم، ثلاثة بيقرأوا بالإسكان. كلمة إيه؟ كلمة إيه؟ خلي بالك ركز، كلمة في ألقه، كلمة إيه؟ في ألقه. وباقي القراء كما في الحالة الأولى، وباقي القراء كما في الإيه؟ في الحالة الأولى. يبقى عندنا في ألقه أبو عمرو وحمزة وعاصم بإسكان الهاء، وقالون وهشام بالكسرة من غير صلة، وباقي القراء بالإيه؟ بالكسر مع الصلة، بالإشباع يعني. ننتقل إلى كلمة أخرى من كلمات المستثنيات من القاعدة. كلمة إيه؟ ويخشى الله ويتقه. نعم، إحنا ما هي أصلا هاء الضمير إذا وقع قبلها همزة قطع فتكون من باب المد المنفصل، هتاخد احكام المد المنفصل بالظبط. اللي يقصر بيقصر بحركتين، اللي يوسط يوسط باربعه، اللي يمد بالاشباع زي ورش وحمزه بيقرا بالاشباع. تمام. ناخد كلمه اخرى من كلمات المستثنيات من القاعده، وهي كلمه ايه؟ ويتقيه ويتقهي ويتقهي، فيها قراءات كثيره عن القراءه. ويخشى الله ويتقه، الموجودة فين؟ في سورة ايه؟ سورة النور. قرأه بإسكان الهاء أبو عمرو وشعبة وخلاد، يبقى خدنا مين؟ كان الأول معانا مين اللي بيقرأ بالإسكان؟ أبو عمرو وحمزة وعاصم أو شعبة، قصينا منهم اتنين. افتح المروحة دي يا مريم، بس روح نام. قصينا منهم اتنين، خدنا خلف وحفص، حشناهم من الاتنين من المجموعة دي، يبقى أصبح أبو عمرو وشعبة وخلات فقط بيقرأوا بالإسكان. وقال لك خلات في أحد وجهيه، يعني خلات له وجه آخر غير الإسكان، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس، وقرأه بتحريكها بكسرة مختلسة. ده مين؟ ده مين؟ خلاد. يبقى خلاد له وجهين، الإسكان والكسر مع عدم الصلة. الإسكان والكسر مع عدم الصلة. مختلسة، قالون وحفص وهشام في أحد وجهيه. خلي بالك هو بيقول حفص بيقرأها بالكسرة مختلسة، لسه بيتكلم على الهاء، لسه ما اتكلمش على القاف، لأن القاف في ناس بتقرأها بالإسكان بالسكون، وفي ناس بتقرأها بالكسر. ويتقي ويتقيه ويتقي ويتق بالإسكان. طب احنا نتكلم دلوقتي كلامنا كله على الهاء، لسه سيب القاف دي بعدين. بكسرة مختلسة، قالون وحفص وهشام في أحد وجهي على ما تقدم. والثاني لهشام ولخلاد أيضا، وبيقرأ الدين على أبي الحسن تحريكها بكسرة مشبعة. يبقى إذن أيضا كلمة يتقي فيها نفس أوجه الخلاف في الكلمات الإيه؟ السابقة، إلا أن سيدنا حفص هيزيد وجه، هيزود الكلمة دي وجه، لأنه بيقرأها بإسكان القاف مع كسر الهاء مع عدم الصلة. ويتقهي فأولئك، ويتقهي فأولئك مع عدم الصلة. يبقى فيها الإسكان وفيها الكسر مع عدم الصلة، وفيها الكسر مع الصلة، وفيها ننفرد سيدنا حفص بكلمة بالإيه؟ بإسكان القاف وكسرة مع عدم الصلة. وباقي القراء بيقرأوا بإيه؟ بكسرة القاف. يبقى فيها كم قراءة؟ أربعة. فيها كم قراءة يا شباب؟ أربعة. إيه هما الأربعة؟ إن كل القراء بيقرأوا بكسرة القاف، هنقسمها كده بكسرة القاف وسكون القاف. اللي بيقرأوا كسر القاف لهم ثلاث أوجه، إسكان كسر القاف مع سكون الهاء، وكسر القاف مع كسر الهاء مع عدم الصلة، وكسر القاف مع إشباع الهاء مع الصلة، إشباع الهاء بالصلة يعني. رقم أربعة، سيدنا حفص بيقرأ بسكون القاف مع كسر الهاء مع عدم الصلة. ده فيها أربع أوجه ولا لا؟ فيها أربع أوجه. ننتقل لحد كده، مظبوط ولا في مشاكل؟ تمام كده يا شباب، مصحصحين معانا ولا ايه؟ ننتقل لكلمة أخرى من كلمات المستثنيات، هي كلمة إيه؟ يأتيه مؤمنا في سورة طه. كلمة يأتيه مؤمنا، كلمة يأتيه مؤمنا قرأ بإسكان هائها السوسي، وبتحريكها بكسرة مختلسة قالون في أحد وجهيه. تلاحظ إن قالون وهشام دايما يقرأ بالإيه؟ بالكسرة، كسرة مع عدم الصلة. وبتحريكها بكسرة مختلسة قالون في أحد وجهيه وظاهر الشاطبية يفهمه لهشام، لكنه لم يصح من طرقها كما نبه علي أكثر محرريها. والثاني لقالون وهو صحيح لهشام تحريكها بكسرة مشبعة وبذلك قرأ الباقون. بل كلمة يأتيه دي فيها ثلاث أوجه من ناحية الهاء: إسكان الهاء، كسرة مع عدم الصلة، كسرة مع الصلة، زي الكلمات التانية، زي الكلمات التانية بالظبط. بس ايه الفرق هنا؟ ان اللي هيقرأ بإسكان الهاء كان هناك أبو عمرو وحمزة وشعبة وحنان حفص، هنا يكون السوسي فقط، السوسي فقط اللي هيقرأ بإسكان الهاء. سيقرأ كيف سيقرأ؟ ومن ياته مؤمنا، لأنه بيقرأ بالإبدال، ومن ياته مؤمنا، ياته مؤمنا كده، ده قراءة السوسي. قراءة قالون وهشام: ومن ياته مؤمنا، ياته مؤمنا، وجه آخر لهم مع كل القراء: يأتيه مؤمنا. يبقى عندنا أيضا هذه الكلمة فيها نفس أوجه الخلاف السابقة: الإسكان والكسر مع عدم الصلة والكسر مع الصلة. ننتقل لكلمة أخرى اللي هي كلمة يرضاه. يرضاه لكم اللي في سورة إيه؟ الزمر. قال الشيخ ضبع: يرضاه لكم بالزمر أسكنها أهو السوسي والدوري في أحد وجهيه. ليه قال السوسي وقال الدوري بعد كده؟ لأن السوسي له قول واحد والدوري له إيه؟ وجهان فيها، في أحد وجهيه. وكذلك هشام، ولكن نبه الشمس بن الجزر على أنه وإن صح عنه ليس من طريق، صح عنه عن مين؟ عن هشام، ليس له من طرق الشاطبية كالنشر. اللي هو طريق ايه؟ اسكان الهاء يرضه. يبقى اللي بيقرأ كلمة يرضى فيها ايضا والذي ينبغي الاقتصار عليه، وقرأ نافع وعاصم وحمزة وهشام في ثانية، وهو الذي ينبغي الاقتصار عليه له من هذه الطرق بتحريك الهاء ضمة مختلسة. وقرأ الباقون بالضمة، معلش بقى، أيضا هذه الكلمة فيها إسكان الهاء لأبو عمرو بخلف عن الدوري: يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم. لمين؟ لمين؟ لهشام. الصلة ايوه، ما هو هي اصلها كده للكل مش لورش فقط، هي اصلها كده يرضاه. فلما جزمت قرأت بهذه الاوجه، قرأت بهذه الاوجه. عندنا قرأ الامام السوسي سيدنا ابو عمرو بسكونها: يرضى لكم، بخلاف عن الدوري. ايه الخلاف للدوري؟ ايه هو خلاف الدوري؟ ان يقرأها بضمة مختلسة، لازم تحدد الوجه الثاني، لان ما تقول بقرأها بالاسكان بخلف عن الدوري. طب الخلف ده لسه عندي وجهين غير الاسكان، بيقرأ بأنه وجه فيهم؟ لابد انك تحدد. يبقى تقول يقرأها ابو عمرو بإسكان الهاء بخلف عن الدوري، ويقرأها بالوجه الثاني بالضمة المختلسة، لأن عندي في وجه ثالث اللي هو ضمة مع الإشباع. يبقى هيقرأ الدوري وهشام بالضمة المختلسة مع مين؟ مع نافع وعاصم وحمزة وهشام. يرضه لكم يرضه لكم يرضه لكم، من غير إشباع، يرضه ضمة فقط، يرضه لكم. يبقى عندنا فيها 3 قراءات، يرضه لكم يرضه لكم يرضاه لكم، يرضاه على القاعدة بقى، القاعدة الأصلية. إيه القاعدة الأصلية؟ إن هي بين متحركين، وطالما وقعت بين متحركين يبقى فيها الإشباع. لمين؟ لابن كثير وابن زكوان والكسائي، اللي هما باقي القراء، يعني باقي القراء الـ7 اللي احنا هنتكلم عنهم. والدوري في ثاني وجهيه بتحريكه بضم مشبعه. والدوري يبقى الوجه الثاني للدوري ان هو يقرأ بضم مشبعه. يبقى الوجه الاول للدوري اللي هو الاسكان فقط، يرضاه لكم. الوجه الثاني لدور ابو عمرو بضم مشبعه، يرضاه لكم. طيب انتهينا من هذه الكلمه، نخش على كلمة أخرى اللي هي كلمة يراه. يراه في صورة الزلزلة فقط، كلمة يراه في صورة الزلزلة. ليه؟ لأن عندنا كلمة يراه في صورة البلد، عشان ما تقولش يراه زي يرى، لا، هي يراه فقط اللي موجودة في صورة ايه؟ الزلزلة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الكلمة دي بنقرأها ازاي؟ كلمة يراه رواها بإسكان الهاء هشام فقط، وباقي القراء بالتحريك، ومعاهم هشام أيضا. يبقى هذه الكلمة الخلاف فيها بسيط، كلمة يرى هشام بيقرأها بالإيه؟ بالإسكان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل يره، ومن يعمل كده هشام، باقي القراء ومعاهم هشام أيضا، يره ومن يعمل، يره ضمة مشبعة. آخر كلمة عندنا في أوجه الخلاف كلمة أرجه، وكلمة أرجه دي فيها 6 قراءات، فيها 6 قراءات، وممكن إحنا نعملها برضو للجماعة على الزوم، عشان مش ما نكونش قصرنا معاهم الأولاد في حاجة. نفتح الرسام ونفتح الزوم، ولو ناخد مننا وقت، بس يلا يبقى كلمة أرجح كلمة أرجى يا شباب. مش مخلين في نفسكم حاجة، ألوان وكل حاجة عشان تذاكروا. أرجى أرجى، إما أن تكون، إما أن تكون كده، نخليها لكم كده بالشكل ده، إما أن تكون بالهمز، وإما أن تكون من غير همز. الهمز زي واحد يقول له بالهمز. تمام، رقم 1، بالهمز، كده او نخليها اصلا كده ارجئه على طول من غير ما نكتب بالهمز، ارجئه يبقى تقرأ بالهمز، اما ان تقرأ بالهمز واما ان تقرأ بغير همز، ارجئ كده بالشكل ده كده. يبقى كلمة أرجع إما أن تقرأ بمهموزة وإما أن تقرأ بدون همز. وفي الحالة دي وفي الحالتين لما تكون مهموزة وغير مهموزة، دي لها 3 حالات ودي لها 3 حالات. إسكان وتحريكها بكسرة مختلسة، وتحركها بكسرة مشبعة، وتحركها بضمة مشبعة، طيب عندنا أرجع في القراءة عاصم بسكان الهوا قالونا بتحركها بكسرة مختلسة، وأرشر كسال بتحركها بكسرة مشبعة. أرجوه أرجوه بالهمز. سيدنا الإمام الشاطبي بيقول إيه؟ قال: نفر دمي وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، نفر دمين بن كثير وأبو عمرو لا ضم لف دعوة، أرجئه بالهمز يبقى أرجئه لف دعواه حرملة، واكسر لغيرهم واسكن نصيرا فازا، وصلها جوادا دون ريب لطول، وصلها لطوصلا. يبقى في حالة قراءة السكون، في حالة قراءة الهمزة هيكون عندنا هنقسمها بالشكل ده، لحظة واحدة إما تكون همز ساكن أرجئ، استغفر الله، أرجئه كده بالسكون الهاء، فين الساكن؟ أدي الساكن باين، أرجئه أرجئ وأرجئه بالضمة فقط، كده ضمة كده. وعندنا أرجئه بالإشباع كده، أرجئه واو، نفس النظام هنا في أرجيا. نفس النظام في كلمة أرجيا، هيقرأوها أرجيا أرجيا بالإسكان، أرجه كسرة فقط، أرجه يبقى عندنا كم واحد بتطبق نفس القاعدة. سيدنا الشيخ الضباع قال ايه؟ قال لك: ومنها أرجيه في الأعراف والشعراء قرأه عاصم وحمزة والكسائي، عاصم وحمزة بإسكان الهاء أرجيه، وقالون وابن ذكوان بتحريكها بكسرة مختلسة أرجيه أرجيه وأخاه، وورش والكسائي بتحريكها بكسرة مشبعة أرجيه كده، وابن كثير وهشام بتحريكها بضمة مشبعة أرجئه، وأبو عمرو بتحريكها بضمة مختلسة أرجئه، وزاد بين الجيم والهاء في الموضعين همزة ساكنة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وتركاه غيرهم. والكسائي بتحركها كسر ابن كثير وهشام بتحركها بضم وشبعة. احنا عندنا كام قراءة فيها كده يا شباب؟ 6 قراءات. 6 قراءات. كم قراءة؟ 6 قراءات. أول قراءة اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى قلنا كلمة أرجي إما بالإسكان أو عدم الإسكان. بالإسكان فيها 6 قراءات، وعدم الإسكان فيها 6 قراءات. قرأ عاصم وحمزة بإسكان الهاء أرجه من غير صلة، من غير همزة يعني أرجه كده. قال لك ابن كثير وهشام بتحركها. المشكلة احنا بنقرأ من غير ال قرأ عاصم أرجه. طيب، وابن ذكوان وقالون وابن ذكوان بتحركها بكسرة مختلسة أرجه، وورش الكسائي بتحركها بكسرة مشبعة أرجه، وقرأ ابن كثير دي رقم 3، وقرأ وابن كثير وهشام بتحركها بضمة مشبعة أرجئه، وأبو عمرو بتحركها بضمة مختلسة أرجئه، وزاد بين الجيم والهاء في الموضعين همزة ساكنة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وتركها غيرهم. يبقى ابن عامر بيقرأ قلنا بالأرجئ بالليه بهمزة مع السكون. الكلام ده واضح؟ وكده نكون انتهينا من باب هاء الكناية. إن شاء الله ربنا قدر المرة الجاية نقرأ هذا الباب من كتاب زي ما عملنا في كتاب الإدغام، ممكن نبقى نقرأه إن شاء الله من كتاب الإضاءة للشيخ الضباع أيضا.